تفسير الآية 113 من سورة آل عمران يقول تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يعممون، لأن التعميم نوع من أنواع الظلم، إذ كيف تحمل أحدا شيئا لم يفعله لمجرد أن غيره الذي فعله ينتسب إليه بصورة من الصور، كقرابة أو صداقة أو زمالة أو جيرة أو تخصص أو ديانة أو جنسية أو نحو ذلك. إن انتشار المظالم بسبب التعميم لا شك سينشر القلق والتوتر والفزع والثأر والتشاحن والتباغض والتقاطع بين الناس، فيتعسون حتما في الدارين، بينما بالعدل وبتحديد المسؤوليات وعلاج الأخطاء يسعدون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: ليسوا سواء، أي ليس أهل الكتاب متساوين في الكفر والسوء الذي سبق ذكره، فليس كلهم أشرارا بل منهم أخيار على خير عظيم، فمنهم مجموعة قائمة أي مستقيمة قد أسلمت بالفعل، وهي قائمة أي ملازمة ثابتة مداومة على دين الله وهو الإسلام الذي كان يناسب عصرهم والذي أنزل إليهم في التوراة التي فيها اليهودية وفي الإنجيل الذي فيه النصرانية، اللتين آمنوا بهما بلا تحريف، ولما عاصروا نزول الإسلام الذي يناسب كل العصور بعد زمنهم حتى يوم القيامة في القرآن العظيم، آمنوا أيضا به وبالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه، أي صدقوه وأسلموه. إنهم مسلمون يقرؤون آيات الله في القرآن الكريم في أوقات الليل وغيره وهم يسجدون، أي وحالهم أنهم يخضعون لخالقهم ورازقهم ولتوجيهاته وإرشاداته، ويستجيبون ويستسلمون لها ويقومون بطاعتها وتطبيقها كلها في كل شؤون حياتهم بكل همة وسرعة وحماس وإقبال وانشراح وسرور، وأيضا يسجدون لله متواضعين خاشعين ساكنين على جباههم في صلاتهم أو في خارجها، تواضعا له وحبا فيه وطلبا لحبه وعونه ورزقه وتوفيقه وإسعاده في الدارين، ويكتسبون من ذلك تواضعا لكل خلق الله في كونه، ولا يستعلون عليهم ليسعد الجميع بهذا التواصل فيما بينهم وعدم الاستكبار والتقاطع المتعس لهم فيهما. إن الآية الكريمة تقرر وتذكر المسلمين أن كثيرا من غير المسلمين صالحين، ولو تعرفوا على الإسلام بصورة صحيحة وأحسن المسلمون عرضه لهم ودعوتهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالقدوة الصالحة المسعدة لاستجابوا، لأنهم ملتزمون يقومون بالأخلاق الحسنة التي أمرهم بها ربهم في دينهم الأصلي قبل تحريفه من بعضهم، ثم هم لم يصلهم بعد الإسلام أو وصلهم بصورة مشوهة منقوصة.